إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فلا زلنا مع حضراتكم نطوف في بستان خواتيم سورة الفرقان حيث صفات عباد الرحمن، نرسم منها هذا المنهج التربوي السلوكي الذي من خلاله يحيحون إلى غزو السير إلى الله عز وجل سيرا صحيحا لا ولاد فيه حديدا. ومع الحلقة الثامنة من سلسلتنا التي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها، والتي تلبسه من فضل الله عز وجل، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما. فتناول الله عز وجل في ثنايا هذه الآية ثلاثة مواضيع هامة جدا تفيد أمتنا لا سيما في هذا المنعطف الخطير الذي تسير فيه الأمة الآن، والذي تحياه من محنة المحناء وبلوة البلواء. فتناول الله عز وجل ثلاثة مواضيع موضوع منها وهو فضل المال وأنه ليس بدليل على كل الأحوال، والموضوع الثاني وهو دم الشح الذي أهلك الأمم كما تبين إن شاء الله عز وجل. أما الموضوع الثالث فهو فقه البقرة، وأسأل الله عز وجل بين يدي خطبتي أن يخرجها بيضاء نقية، وأن يجعلها قريبة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أكسب وأطيب وأطال من غير إملال. وكما تعودت مع حضراتكم حتى لا يذوب الكلام على الشفا وتذهب البصالة من الحجة فأسهم وأصهم بلا فائدة، فسوف أبقي على أربع مواقف أصل إن شاء الله عز وجل وقدر بحربه وقوله لا إله غيره إلى شأن هذا الموضوع وأم رأسه وضرة سلامه. النقاط الأولى فضل المال وفضل النفقة. النقاط الثانية الكرم وعثرات الأمم. النقاط الثالثة أخبار الكرماء. أما النقاط الرابعة والأخيرة فهي الشح وضعف الشعوب. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يطيل عثراتنا جميعا. إن الله عز وجل تناول موضوع المال بوسطية هي أهل لهذه الأمة أن تتناول المواضيع بها، إذ أن الله وسمنا جميعا بأننا أمة وسطى، وجل الذين يتحدثون عن المال إنما يأخذون الحديث فيه ويأخذون من حيثيات معينة محجمة لا يخرجون منها ولا ينتقلون إلى غيرها، فيتكلمون أن المال هو منار الفتنة وهو منار الذلة وهو منار الردة عن الإسلام، ويسرد في هذه الأحاديث الكثيرة والحكايات الوافرة الغزيرة. لكنني مع ذلك ومع تقديمي لهذه الزهود وإقراري أن المال إنما هو من الشهوات فاستمع مثلا الى قول الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث. فالله عز وجل لما اراد ان يقيم هذه الدنيا انما اقامها على بعض شهوات هي في نفس الامر شهوات، نعم، لكنها محببه الى النفوس. واستدلت على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: حبب الي من دنياكم الطيب والنساء، وجعل قره عيني في الصلاه. فلو كان كل شيء وضع في الدنيا من اجل شهوته ومن اجل محبه الناس واقبالهم عليه حرام لصار النبي يحب حراما، وهذا محل الضرر. فهذا كان الله عز وجل يشير الى ان الدنيا ما قامت الا على هذه الشهوات العظيمه. ويبتلي الله عز وجل القوم فمنهم محسن ومنهم مسيء، اما هذه الاشياء فهي باطله منحها الله عز وجل كما ذكرها في كتابه وتركها عليكم. وقال الله عز وجل: حينما احس الناس على النفقه لما انفرد صفات عباده المتقين فوصفهم بانهم مستقيم. والشق الفتحي الذي ينطلق في الدماغ هو ان المرء لا يكون منفقا الا اذا كان عنده مقدور من المال. فبدأ المرء لا يستطيع ان يكون منفقا الا اذا كان عنده مقدور من المال، فكان الله لما مدح النفقه مدح ردود المال مع المتقين المنفقين بطريق غير مباشر. فقال الله عز وجل: الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. في سياق صفات عباد الله المتقين: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار. فكما قلت لكم ان كان من صفات عبد الله المؤمن القائل انه منفقا فانه من ترضاء ذلك او انه بايجاد ذلك ينبغي ان يكون عنده من المال شيء ينفق به، والا لا يطلق عليه اسم المنفق. وليس ثمة شرع يقول لك ان اردت ان تتصدق فاذهب تتكلم ثم تصدق. فدل ذلك على مدح الله عز وجل لهذا المال. وقال الله عز وجل: والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهي كتابة من بالحث على فضل المال والإشارة إليه. فضل المال نعم يكون مع المتقين، لكنه ممدوح أيضا في تخصيصه في جمعه، فإن جمعه كافر فالجهل صار مثلا عليه، كما يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في قول الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء. الآية قال ابن كثير: فالمال من جمعه ليتفضل به على حرمات الله عز وجل صار في سبيل جمع، ومن جمعه لينفق في سبيل الله عز وجل صار في سبيل نعمة، والأمر بحق ذلك. فهذا مدح من أهل العلم ومن الله عز وجل لهذا المال، وأن ليس كل المال سيئا على طول الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد أشار إلى مدح المال. بل هذه الآية التي نتعرض لها إليها اليوم في ثناياها مدح المال. فالله عز وجل لما أن رام لك سياسة لإنفاق مالك فهو في الحقيقة رفض السياسة لأمر مهم، فما كما أنه عظم الملا ونحره في الملايا هذه الآية كما ترون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي قاله الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والسياق لأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كالذهب والفضة، الناس معادن كالفضة والذهب، فخيرهم في الجاهلية خيرهم في الإسلام إذا فقد. وهكذا يشبه النبي صلى الله عليه وسلم الذين دخلوا في الإسلام بأنهم مثل هذا المعدن النفيس الغالي. فهذا مدح من النبي للمعدن. فإن قال قائل: إنما أراد النبي أن يرتب ذلك، قلت قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن بجميع إلا أن يكون عزيزا كريما. فلذلك أخذت من هذا الحديث مدح النبي لهذا المال وتعظيمه له، لا أنه يريد تعظيمه في نفس الأمر إلا لأنه قوام لهذه الأمة. ومن حديث الذي فرده البخاري ومسلم وهو أوضح من هذا، من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال حكيم سألت النبي فأعطاني، أي سألته المال فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال يا حكيم بن حزام إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بتقاوة نفس بورك له فيه، ومن لم يأخذه بتقاوة نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع. والشاهد من هذا الحديث قول النبي إن هذا المال حلوة خضرة، فمدح المال في ذاته مع أن المال ينقسم إلى محسن وإلى شر وإلى فتنة وإلى صلاح باعتبار الذي أخذه وقت له وجبه. وفي الحديث الذي خرجاه أهل البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فتعلمها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يمدح المال، بل ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الذهب عن الذهب بعد أن ذكر له خصائص طيبة في سبيل الله عز وجل. فقال الله عز وجل حكي عن ابراهيم: وهل اتاك نبأ ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. وانتبه الى هذه الايه لتعلم ان اسمغتنا قد تخلفت عن العلم جدا بايداع عبد بن القيم له. اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فضاق الى اهله فجاء بعجل كبير فقربه اليه قال الا تاكلون. فاوجس منهم خيفة قالوا لا تقف. وبشروه بغلام عليم. يقول الإمام ابن القيم الطيب في كتابه الطيب كلام أفهم قال: وقد نبه الله عز وجل على وصول الكرم في حكايته عن إبراهيم الذي قد جمع الخير كله بين جوانبه. فإن إبراهيم صلى الله عليه وسلم قد استقبل الضيفان بأجل صورة استقبال ولم يكل لأدب واحد من آداب الضيافة. فيقول ابن القيم: وهل اتاك نبأ ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه. قال في قوله اذ دخلوا عليه او قال في قوله قبلها المكرمين؟ قال على قولين لاهل العلم: المكرمين من قبل ربهم لانهم ملائكه، وانتم تعلمون ان الملكين اللذين دخل عليه انما هو جبريل وميكائيل، فإنما هما مكرمين من قبل الله عز وجل. والتأويل الآخر: وهل أتاك نبأ ضيف إبراهيم المكرمين أي المكرمين من قبل إبراهيم، أي أكرمهم لما دخلوا عليه. إذ دخلوا عليه قال في قوله إذ دخلوا عليه، قال ويظهر من قول الله إذ دخلوا أي أنه لم يذكروا الاستئذان. فكأن إبراهيم قد جعل بيته للضيفان مسرحا ومن عدم يدخلون فيه جهادا وجهادا، وكأن الناس قد علموا ذلك من إبراهيم، فكانوا بعض لا يدخلون بيته ولا لا يدخلون بيته باستئذان ولا بغير، يعني يدخل ولا يستأذن. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال الإمام ابن القيم: قالوا سلاما بالنص على المفعولية أي سلمنا سلاما. فقال إبراهيم مستقبلا لضيفه بوجهه المشوش وبإعداده لهذه الأصول والقواعد التي هي من إكرام الضيف لأهمية الإكرام في دين الله عز وجل، قال كلام قوم فسلام على الرفع انما هو كانها جمله اسميه، كانها جمله اسميه، والجمله الفعليه انما تفيد الحدوث مع الاعماق والادراك، والجمله الاسميه انما تفيد التثبت مع الاعماق والادراك، فالذي تفيد التثبت امضى وافضل من الذي تفيد الحدوث. فكان ابراهيم استقبله واكرمهم بالكلام والجنان قبل ان يعمل معهم اكراما بشمائله والارقام. قال سلام قوم منكرون، انما انكرهم ابراهيم لانه لم يكن قد تعود على هذه الشاشه واحس في وجههما بغرابه. فقال سلام قوم منكرون ولم يقل لهم اني انكركم تلطفا بما احس به ابراهيم. فلما انكرهم قال في لساني انني انكرتكم لكن بصيغه لطيفه وكلام حسن يحتمل المعنى الحسن فقط، اي انني كرهتكم كانه يقول انكم غرباء فحسب ولا يقول انكم ينكرون. قال سلام قوم منكرون فضاف الى اهله، والغربان لا يكون الا في قسته. فيقال جلس مع القوم في مجلس ثم راغ منهم، اي انه ذهب الى مقصده والى ما اراد في قصه من القوم ولم يشعر به احد. انظروا الى قول العلماء في قول الله لتعلموا ان القران لا ينتفع به الا اهل العلم. فراغ الى اهله في قصه، لان المرء اذا ذهب امام اضيافه الى اهله وامرهم ان يعدوا الطعام كان ذلك اضافه لماء وجوههم وتهييجا لحيائهم. فاعتبر ابراهيم عليه الصلاه والسلام هذا المدح وهذا الادب، فراغ الى اهله في قصه وفي جنه خرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يرجي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او ليصمت. وفيهما عن البخاري ومسلم من حديث اسماء بنت ابي بكر يحثها النبي ويحكوها ويهيئها على النفقه بعبارات رائقه رقرقه قائله: يا اسماء انفقي ولا توعي فيوعي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك. ما معنى هذا الكلام؟ اي يا اسماء انفقي في سبيل الله ولا توكي كما انفقت، فإن الذي عند الله لا يذهب. وإنني إذا استقمت شيئا في بيتك تخافين الدوائر، ونظر الله عز وجل إلى البيت فوجده فوجد عندك من المال شيئا، فإنه لا يعطيك حتى ينتبه سبيلا. فهذا معنى عبدي ولا توصي فيوصي الله عليك، ولا توصي فيوصي الله عليك. ومن حديث الذي قرره البخاري ومسلم من حديث أبي شريح للعلوي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. وانتبهوا الى هذه المغالاه التي بين حديث ابي شريح وبين حديث ابي هريره، لتعلموا ان النبي توفى باصحابه الى قمه السابقه في الطرح والسكوت. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره، وفي رواية أبي هريرة فلا يؤذي جاره. وإنما جاء الجار للضيف في رواية أبي هريرة، أما في رواية أبي شريح فتوسع في الإكرام قائلا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزة. قالوا: فما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة إلى ثلاثة أيام. أي إذا جاءك الضيف فلك أن تقيمه عندك يوما وليلة إلى ثلاثة أيام، وأنت تطعمه وأنت تستضيفه عندك في بيتك يوما وليلة أو ثلاثة أيام، إمعانا في إكرام الضيف. وفي الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يحث النساء على النفقة قائلا: يا معشر النساء، لا تحقرن دارهن الى دارتها صدقه ولو قسط نجاه. تقدمت: لا تحقرن دارهن الى دارتها صدقه ولو قسط نجاه. تعرفون ما هو قسط نجاه؟ هو اللحم الذي يكون بين الظهر، فكم يساوي هو هذا اللحم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحث القوم على السقاء والنفقه: فلا تحقرن جارهن بجارتها صدقه ولو قسط نجاه. وفي الحديث الذي خرجه الامام الدارقطني في المستجاب وقال العراقي للامانه فيه انه لين، وهذا الحديث له اسناد ضعيف موضوع تنكبته، انما جئت بهذه الروايه التي فيها اضعف الجهل كما يعلم اهل المصطلح منكم. فقوله لين اي فيه جرح يصبح، جرح دقيق ضعيف يصبح. فقال العراقي في سنته انه لين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله استقصص هذا الدين لنفسه، فلا اجد لكم لهذا الدين افضل من السقاء. السقاء افضل لهذا الدين من السقاء وحسن الخلق. الا تدينوا دينكم به، تدينوا دينكم بالسقاء وحسن الخلق اي بهذا الدود. وفي الحديث الذي خرجه الطبراني من اوثق الحديث عائشه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان في الجنه بيت، إن في الجنة بيت يقال له بيت الأسقياء. بيت في الجنة أعد لهؤلاء أصحاب الكرم الذين لا يملكون مالا إلا أنفقوه في سبيل الله. إن في الجنة بيت يقال له بيت السقاء، وهذا الحديث أيضا لا يخلو من مقال، إلا أن المناوي رحمه الله في القلب قال: ولو أن المصنف يعني السيوطية جمع طرق هذا الحديث، هذا الحديث الذي قبله جمع طرق هذا الحديث لجمع منه. كما أسلفت في الخطب السابقة أن الحديث الضعيف يؤمر به في فضائل الأعمال ساق بعض أهل العلم في ذلك إجماعا والمسألة الثانية الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بيت يقال له بيت للأتقياء وفي رواية أبي الشيخ قال إن في الجنة بيت لا يدخله إلا الأتقياء وفي الحديث الذي رواه أبو الشيخ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو يمدح النبي صلى الله عليه وسلم هذا السخاء قال لا يستمع شح ولا إيمان في جوف عبد الله لا يجتمع هذا الشح مع الإيمان فليعلم أن هذا الإيمان أن هذا الإيمان إنما دخل على إثر النفقة على إثر هذه النفقة لما أنفقت يا عبد الله في سبيل الله عز وجل فإذا بالله عز وجل قد أثقل الإيمان وزاد نشوبه في قلبه ومع الشح والبخل يأتي هذا يأتي نقص الإيمان وأما عن أخبار القدماء وهذا المنهج الذي لا أستطيع أن أعيد عنه مطلقا لأنني إذا ضربت لك الأسوة كان هذا تحديدا لك على أن تبني مصرهم وعلى أن تحذو حذوهم وعلى أن تحذو حذوهم فمع النقاط الثالثة أخبار القدماء فإن هذه الأمة قد علمت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بفضل هذا الذكاء والكرم فإذا بأعداد يخرجون من ثنايا هذه الأمة يعلمون الناس كيف ينفقون في سبيل الله عز وجل وهذا هو سيد المنفقين محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث المذكور قال لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة حنين كان قد أخذ فيها غنيمة كثيرة ومالا كثيرا فكان يعطي المشركين تأليفا فيعطي الرجل منهم 100 ناقة 100 جمل يعطي الرجل منهم 100 ناقة فأعطى أبا سفيان بن حرب 100 وأعطى العطاء بن حارث 100 وأعطى الزبر قائم بن بدر 100 وجماعة وفي الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه كان النبي قد أمر بالصدقة فجاء عمر رضي الله عنه لما سمع هذا الأمر وقال والله لأسلمن اليوم أبا بكر إن سبقته يوما أي أنني لا أستطيع أن أسلم أبا بكر في باب من أبواب الخير أبدا فإذا بعمر يجلس ويأخذ نصف ماله وكان عمر من أصحاب الأموال والرجال فأخذ نصف ماله وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه بين يديه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر كيف تركت إليه؟ قال تركت له مثله يا رسول الله قال عمر فجاء أبو بكر بماله كله فقال له النبي يا أبا بكر بعد أن وضع المال في حجره قال يا أبا بكر وكيف تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله فإذا بعمر رضي الله عنه يقول والله ما أسبق أبا بكر أبدا إن أسبقه إلى غير قصد وهذا طلحة بن الزبير رضي الله عنه وكان من أصحاب الأموال ومن الأتقياء يأتيه رجل يوما لتعلموا كيف النفقة يا عباد الله يأتيه رجل يوما فيقول له يا طلحة إنني من نسب قريب منك فأنا من نسب كذا وكذا وأريد منك بعض المال فقال له طلحة هذه رحم لك لم يأخذ بك قط قبل هذا النسب لا أعرفه من أحد إلا أنت هذه رحم ما سألني بها أحد قط قبلك وانظر إلى طلحة كيف أعطى هذا المجنين وهذا السائل للمال لم يقل له كيف تعمل لم يقل له كيف حالك لم يقل له أي مال عندك إنما هذا هو السخاء والجود في غير ما تسوي قال له طلحة رضي الله عنه فإني قد استعطت اليوم أفضل من عثمان بسبعين ألفا فإن استطعت حتى يأتيني عثمان بالسبعين ألفا أعطيك إياها وإن لم تستطع أكتب إليك الآن بالسبعين ألفا يريد أن يأخذ من أعطاه سبعين ألفا فقال لا تصبر يا طلحة فأعطاه في مقامه سبعين ألفا وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يدخل المدينة يوما لغافلة من 700 دينار. وأنتم تعلمون أن خف الجمل إذا ضرب بالأرض أحدث شيئا من الضيق، فاحتجت المدينة لخف 700 دينار محملة بالبضائع الكثيرة. فإذا عائشة رضي الله عنها تسأل ما هذه؟